بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في قواعد الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله المتوفى سنة 95 و700. قال رحمه الله: القاعدة 12: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة ببعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ إذن هذه القاعدة في العبادات التي لها وجوه متعددة، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نوع فيها، مرة قال كذا ومرة قال كذا ومرة قال كذا ومرة فعل كذا ومرة فعل كذا، هناك تنوع. فهنا يجوز أن تفعل كلها، هذه القضية الأولى، يجوز أن تفعل على جميع هذه الوجوه. ولكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن ينوع في فعلها، فمرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا، ينوع، أم أنه يلزم فعلا واحدا؟ يقول: لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ يفعل جميع ما ثبت. قال المؤلف رحمه الله: ظاهر كلام الأصحاب الأول، وهو أن يداوم على نوع منها، يداوم على نوع واحد منها، يعني في دعاء الاستفتاح مثلا، الاستفتاح في الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على وجه متعددة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومرة نقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقلي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثبت هذا وثبت هذا. فالحافظ ابن رجب يقول إن ظاهر كلام الأصحاب يقولون المداومة على شيء واحد، يعني أن تبقى في كل صلاة تقول مثلا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أن تداوم على هذا في جميع الصلوات. هذا يقول ظاهر كلام الأصحاب. قال: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني. الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية، هو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، والحنابلة المتأخرون يذكرونه بهذا، يقول الشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله، وأحيانا يختصرون يقولون الشيخ فقط. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني، يعني التنويع. قال: لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تنوعه. هذه الفائدة الأولى، أنك إن فعلت هذه الوجوه فإنك تتأسى بالنبي، تأسيت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع هذه الوجوه. يعني جاء مثلا الأذكار بعد الصلوات لها وجوه، جاء 100 مرة وجاءت 30 مرة وجاءت 25 مرة، تقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة، وتختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه تمام 100، هذا النوع الأول. النوع الثاني 100 أيضا ولكن بتغيير في الصيغة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا تقول ذلك 33 مرة. 33 في 3 هذه 99، وتختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو تختم بالتكبير يقول الله أكبر. وجاءت صيغة أخرى 25 أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 4 كلمات تقولها 25 مرة، 4 × 25 هذه 100. يعني بدلا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة، ثم تختم في الأخيرة تقول ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، لا إله إلا الله، تدخلها مع العبارة فتقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. هذه صيغة، هذه 100 مرة. هذا حديث صحيح ثبت عند النسائي. هناك حديث آخر تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، هذه 30 مرة وجاء فيها فضل. فهل تلزم ذكرا واحدا من هذه الأذكار أم أنك تنوع؟ ظاهر كلام الأصحاب أنك تلزم ذكرا واحدا، واختار الشيخ تقي الدين أنك تنوع، مرة تقول هذا ومرة تقول هذا ومرة تقول هذا، حتى تقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع هذه العبادات، هذا أولا. وحتى تحيي السنة، حتى تحيي السنة، لأن هذه كلها سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تحييها كلها، تفعل هذا وتفعل هذا وتفعل هذا، فأنت قد أحييت السنة. وكذلك أيضا تدفع عن نفسك الملالة والرتابة، لأن الإنسان إذا لزم شيئا واحدا ربما فقد الشعور بحلاوته أو بالتدبر فيه، لكن إذا نوع فإن هذا شيئا، فإن هذا يعطي النفس يعني شيئا من، يدفع عنها شيئا من الرتابة والملالة التي تدخل عليها من لزومها شيئا واحدا. والنفس بطبيعة الحال تحب التنويع والانتقال، فلا شك أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الأرجح، وهو التنويع لما فيه من المصلحة ولما فيه من الفوائد. وقال ابن عقيل في صلاة الخوف إنها تنوعت بحسب المصالح، فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له. صلاة الخوف جاءت على صفات مختلفة عن النبي عليه الصلاة والسلام فينوع فيها، ولكن أحيانا صلاة الخوف يختلف الوضع فيها. إذا كان العدو في جهة القبلة لها صفة، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة لها صفة، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة لها صفات متعددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نأتي بهذه الصفات كلها حتى نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع عباداته. وكنا شرحنا هذه الصفات وبيناها في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. قال: وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك صور. يعني الآن هذه العبادات المتنوعة هل نجمع بين ما أمكن جمعه أم نقول نقتصر على شيء واحد؟ يقول: هذا فيه نزاع في المذهب. طيب، ما هي الصور التي يمكن أن نجمع فيها بين هذه العبادات؟ يقول: منها مسح الأذنين. المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة إما مع الرأس أو بماء جديد، ولا يسن الجمع بينهما. وحكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي حران أن الأفضل الجمع بينهما عملا بالحديثين. الأذنان من الرأس، فإذا مسح الإنسان رأسه يمسح أذنيه بالماء نفسه، هذه السنة. هناك قول آخر أنك تمسح أذنيك بماء جديد، يعني بعدما يمسح الإنسان رأسه يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وهذا قول ضعيف، والصحيح هو الأول أن مسح الأذنين يكون تابعا للرأس. فعندنا قولان: القول الأول يمسح أذنيه مع رأسه بالماء نفسه، ما تبقى من الماء في يده يمسح به أذنيه. وعندنا قول الثاني يقول: تمسح رأسك بماء وأذنيك بماء آخر، بماء جديد. هناك علماء قالوا: تفعل الاثنين، يعني تمسح أذنيك مع الرأس ثم تأخذ ماء جديد وتمسح أذنيك بماء جديد. وعلى هذا كم يكون مسح الرأس؟ يكون مرتين، فأنت جمعت بين هذا وهذا. وذهب إلى هذا القول، وهو الجمع هنا، هو القاضي عبد الوهاب بن جلبة. أولا، من هو القاضي عبد الوهاب بن جلبة؟ يقول المحقق هنا: والقاضي عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي ثم الحراني. وحران تعرفون هذه مدينة في شمال العراق في الجزيرة الفراتية، ولكن ليس عندي الآن هل هي الآن في شمال العراق أم أنها في الشمال السوري، أحتاج إلى مراجعة. الشمال السوري، نعم، هنا أبو علي يقول في الشمال السوري. فحران هي في شمال سوريا الآن، وتعرفون أن آل تيمية ينتسبون إليها من حران أصلا، لكنهم هاجروا بعد غزو التتر، وأهل حران حنابلة، فقهاء وعلماء حران على المذهب الحنبلي في ذلك الوقت. فالمقصود أن الشيخ عبد الوهاب بن جلبة يقول: قتل على يد الرافضة صلبا سنة 76 و400. قلت: والسبب في هذا، في قتل الشيخ عبد الوهاب بن جلبة، أن حران كان تحت ولاية مسلم بن قريش صاحب الموصل، وكان رافضيا، فعزم القاضي عبد الوهاب بن جلبة على تسليمها إلى جبق أمير التركمان لكونه سنيا. فأسرع ابن قريش إلى حران وحاصرها ورماها بالمنجنيق وهدم سورها وأخذها. ثم أخذ القاضي عبد الوهاب بن جلبة فقتله وولديه وجماعة من أصحابه وصلبهم على السور، قتله الله. فهذه المسألة التي ذهب إليها الشيخ عبد الوهاب بن جلبة ضعيفة، أنه يجمع بين هذا وهذا، والصحيح أنه يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، هذا الصحيح، ولا يجمع. الجمع هنا غلط. قلت: ومنها الاستفتاح فلنذهب أن الأفضل الاستفتاح بسبحانك اللهم مقتصرا عليه، يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول المذهب أن يقتصر على هذا الاستفتاح. والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد قد رجح هذا الاستفتاح من وجوه، قال هذا هو الأفضل من وجوه. قال واختار ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة من مشاهير الحنابلة رحمه الله، واختار ابن هبيرة أن الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجهت وجهي أفضل، الاستفتاح بوجهت وجهي. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يستفتح كذلك، ولكن ورد في الجمع أحاديث متعددة وفيها ضعف، أشار إلى بعضها المحقق يقول منها حديث عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استفتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلى آخره. خرج الطبراني يقول في الدعاء والكبير بسند ضعيف من أجل عبد الله بن عامر الأسلمي، وبتقدير ثبوتها يقول حافظ بن رجب وبتقدير ثبوتها فلا تكون المسألة من هذا القبيل، لا تكون المسألة من هذا القبيل، يعني من باب الجمع بين العبادات المتنوعة، بل يكون هذا الحديث، يكون هذا الحديث على فرض ثبوته يكون دعاء مستقلا، يعني يكون هذا صيغة جديدة. فالمقصود أن الجمع بين الاستفتاحات ليس بصحيح، وإنما يختار استفتاحا واحدا، إما هذا وإما هذا وإما هذا، والأفضل هو دعاء، والأفضل في ذلك كله هو حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين اللهم باعد، هذا الأفضل لثبوته في الصحيحين. وأبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سكوته إذا كبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يقرأ، سأله عن سكوته ماذا تقول، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث الصحيحين وهو أفضل الاستفتاحات، فيقوله مرة ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك مرة أخرى، ويأتي كذلك في الأدعية الأخرى والاستفتاحات الأخرى. من أحب أن يقف عليها فعليه بكتاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي، فقد ذكر أنواعا من الاستفتاحات، وكذلك في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله ذكر أنواعا. قال ومنها إجابة المؤذن، هل يشرع فيها الجمع بين الهيعلة، الجمع بين الحيعلة والحوقلة أم لا؟ إذا قال المؤذن حي على الصلاة فالمشروع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الحوقلة، الحوقلة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا نحت معروف يعني اشتهر عند الناس من قديم، يأتون العبارة طويلة يختصرونها في كلمة واحدة، فيقول مثلا البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. وقد سبق المسلمون الناس في هذا، والأجانب أصحاب اللغة غير العربية أخيرا ذهبوا إلى هذا، فصاروا يختصرون، يأتون العبارة طويلة يختصرونها في كلمة واحدة، والعرب سبقوا هذا حيث كانوا يختصرون الجملة الطويلة في عبارة واحدة فيقولون الحي على. لو تلاحظ أن الحي على مأخوذ من كلمة حي على الفلاح أو حي على الصلاة، هذا الحي على، الحي على هي حي على. والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال عن المؤذن وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن تقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، لأنه يناديك إلى العبادة، فمن المناسب أن تقول كلمة فيها الاستعانة، يكون فيها الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك حي على الصلاة، فما المناسب أو يدعوك إلى الصلاة أن تقول إني أستعين بالله عز وجل في الإتيان وإجابة دعوتك، في الإتيان إليك وإجابة دعوتك، فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا قلت حي على الصلاة هو يدعوك وأنت تدعو، هذا ليس بصحيح، وإن ذهب إليه جماعة من العلماء. بعض العلماء يقول تقول حي على الصلاة وتقول إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة وتأتي بعدها بلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ضعيف. الصحيح أنك تقول كما يقول المؤذن تماما إلا في الحي على تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ظاهر السنة، ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا أيضا لا جمع، كما أنه لا جمع في مسح الأذنين أيضا لا جمع هنا، وإنما يقتصر الإنسان على لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكذا في التثويب في الفجر. يقول فيه وجهان، التثويب قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فهل تقول مثله الصلاة خير من النوم؟ هذا ما فيه شيء ثابت في السنة، يعني لا أعلم أن هناك أن شيئا ثابتا في السنة، والله أعلم. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم هنا اختلف الناس، من العلماء من قال إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإنك تقول صدقت وبررت، والحافظ ابن حجر في تخصيص الحبير يقول لا أصل له. ومن الناس من يقول تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال الصلاة خير من النوم، ومن الناس من يقول ترد معه هذه الكلمة كما قالها الصلاة خير من النوم، تقول أيضا أنت الصلاة خير من النوم لحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا عام، قالوا هذا عام، ولم يستثنى من ذلك إلا الحيعلتين، الحيعلتين هي التي استثنيت. إذن ما بقي من كلام المؤذن فإنك ترده كما قاله، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الحديث يراد به الأذان المعتاد، لأن عبارات الأذان كلها ذكر إلا هذه العبارة التي فيها دعوة وفيها نداء حي على الصلاة، يختلف فيها الجواب. وكلمة الصلاة خير من النوم هي من جنس الحي على، ما هي من جنس باقي المفردات باقي العبارات، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إلى آخره. فالاستدلال بهذا الحديث على أنك ترد هذه الكلمة كما قالها المؤذن، حي إذا قال حي على الصلاة تقول، إذا قال الصلاة خير من النوم تقول كذلك أنت الصلاة خير من النوم، لعموم قوله إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا الاستدلال فيه نظر. مع أن الشيخ محمد بن عثيمين هنا يقول الصحيح في التثويب أنك تقول كما يقول فقط دون لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يوجد دعاء. إذن الشيخ اختار في تعليقاته هنا أنك ترد الكلمة كما جاءت، إذا قال الصلاة خير من النوم تقول أنت أيضا الصلاة خير من النوم. وقلت أن استدلال بعموم الحديث فيه نظر، والله أعلم. ومنها سنة الجمعة، سنة الجمعة أيضا من العبادات المتنوعة، جاء في فعل النبي أنه كان يصلي ركعتين في بيته، وجاء في قوله أنه عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة. يقول سنة الجمعة بعدها نقل إبراهيم الحربي عن أحمد رحمه الله أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 ركعات وصلى هو 2 ركعتين فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت 2 ركعتين و4 جمعت فعله وأمره، يعني تصلي 2 ركعتين ثم تسلم ثم تصلي 4 ركعات، هذه 6، وقد كان يفعل ذلك بعض الصحابة. قال ابن رجب وهذا مذهب غريب لاستحباب 6، وأما الأصحاب فلم يستندوا إلا إلى ما نقل عن بعض الصحابة من صلاته 6 ركعات، من صلاته 6 ركعات، هذا ثابت عن عبد الله بن عمر وغيره. يقول هنا يشير المصنف إلى قول الترمذي في جامعه وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة 2 ركعتين ثم 4، وقال عطاء رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى بعد الجمعة 2 ركعتين ثم صلى بعد ذلك 4، إلى آخر الكلام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له جمع حسن في هذه المسألة، يقول إن صليت في المسجد تصلي 4 ركعات، وإن صليت في البيت تصلي 2، وهذا أفضل ما قيل في هذه المسألة. كان الإمام مالك رحمه الله أحيانا يأتي في مسائل خلافية ويقول أفضل ما سمعت هذا، وفي هذه المسألة أفضل ما سمعنا هذا. هو نعم في خلاف بين العلماء في هذه المسألة كيف يعني يصنع الإنسان، كما رأيتم ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بعضهم أنه كان يصلي 6 ركعات، لكن هذا لم يثبت عن النبي. النبي كما قال الإمام أحمد بن حنبل صلى 2 ركعتين و4 ركعات، فإذا فعلت هذا أو هذا فحسن، وإذا جمعت فحسن. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إن صليت في المسجد تصلي 4 ركعات تأخذ بأمر النبي، وإن صليت في البيت تصلي 2 ركعتين تأخذ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل. طيب لو قال أيهما أفضل؟ 2 ركعتان في البيت أفضل من 4 ركعات في المسجد، لأن الصلاة في البيت أفضل، النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد، ولأنك اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيت بفعله حيث كان يفعل ذلك. وهل تجمع؟ الجواب لا، لا تجمع، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع. فهنا إما أن تأخذ بقوله وإما أن تأخذ بفعله، والله أعلم. هذا أفضل ما سمعنا. ومن أراد أن يجمع وأن يأخذ بمذهب عبد الله بن عمر هنا فلا بأس، الحمد لله، أو بمذهب الصحابة الذين جاء ذلك عنهم كما ذكر ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله في كلامه المتقدم فيما نقل عنه إبراهيم الحربي، قال وإن أردت أن تحتاط، يعني تأمل بكلام أحمد، يقول أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 4 ركعات وصلى هو 2 ركعتين فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت 2 ركعتين و4 جمعت فعله وأمره. يقول ابن رجب وهذا مذهب غريب لاستحباب 6. الغرابة هنا في الجمع يعني بين القول والفعل. قال ومنها ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد، فإنه قد ورد فيها ألفاظ الصلاة على النبي، ورد فيها صيغ، من أراد أن يقف على هذه الصيغ فقد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي، ذكر صيغا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأفضل لا شك هو مذهب ابن تيمية أنك تنوع، أنك تأتي بهذه تارة وبهذه تارة وبهذه تارة حتى تحفظ الكل، حتى تحفظ الجميع وتحيي السنة للجميع وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في تنوعه وفي عباداته المختلفة، وكما ذكرت حتى تدفع أيضا الرتابة عن نفسك، فإن الإنسان إذا واظب على شيء واحد أصبح لا يحس به ذاك الإحساس، أما إذا نوع ففيه ترفيه عن النفس فيستشعر الكلام، يستشعر ويستحضر ويتأثر بالكلام، والله المستعان. والنفس من طبعها أنها تمل وتحب التنقل والتنوع، فهذه فائدة نفسية يعني غير الفائدة الشرعية. فالمقصود أن ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على صيغ متنوعة، نأتي بهذا وبهذا وبهذا، فإنه قد ورد فيها كما صليت على آل إبراهيم، وورد كما صليت على إبراهيم، فهل يقال الأفضل الجمع بينهما؟ يعني اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي صيغة أخرى كما صليت على إبراهيم، هل يجمع فيقال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ نقول نعم، لأنه قد ثبت هذا الجمع بينهما، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن رجب فإن من الأصحاب من اختار الجمع بينهما، وقد يكون مستنده جمع الروايتين، هناك رواية جمعت بين هذا وهذا. إذن عندنا الآن ثلاث روايات، رواية كما صليت على إبراهيم، رواية كما صليت على آل إبراهيم، ورواية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إذن هي ثلاث روايات صحيحة، إذن الجمع هنا صحيح، الجمع هنا يا أخوان، وهذه المسألة الأولى التي تمر معنا والجمع فيها يكون صحيحا. لماذا الجمع هنا يكون صحيحا؟ لثبوته في الرواية في صحيح البخاري، مع أن هذه الرواية التي فيها الجمع خفيت على ابن تيمية سبحان الله فأنكرها، وهي في صحيح البخاري، فسبحان الذي لا يخفى عليه شيء. ابن تيمية رحمه الله على سعه اطلاعه وتبحره في العلم وقوة حفظه، حتى قيل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، قال ذلك جماعة من العلماء بقوة حفظه، ومع ذلك خفيت عليه هذه الرواية وهي في صحيح البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والقول بأن لعلها ليست موجودة في النسخة التي كان يحفظها ابن تيمية من البخاري هذا قول بعيد، هذا كما اعتذر له الشيخ محمد بن عثيمين هنا في الحاشية، هذا لا ليس بسديد وهو صحيح، موجودة الرواية موجودة في النسخة التي كانت عند ابن تيمية، لو لم تكن موجودة لبين العلماء هذا، لاعتذر له بذلك، لاعتذر له ابن رجب بهذا والحافظ ابن حجر، يعني الناس الذين استدركوا عليه لاعتذروا له بهذا، لكن سبحان الله جل من لا يسهو كما تقول العامة، أبى الله أن يجعل الكمال لأحد أو أن يجعل العصمة لأحد إلا للأنبياء، فهذه والله عبرة أن يقال ابن تيمية خفيت عليه رواية في صحيح البخاري، هذه والله عبرة وآية، حتى إذا جاء شخص من أمثالنا وغهم وغفل عن شيء تعبره، إذا كان ابن تيمية غفل عن رواية في البخاري فكيف بغيره، يعذر سبحان الله العظيم، والله المستعان. يقول وأنكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك وقال لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهم، لا إله إلا الله، وهو أين؟ في صحيح البخاري، ولا يصح أن يجمع بين الروايتين، كلام شيخ الإسلام صحيح لو لم تأتي الرواية، لكن قد جاءت الرواية، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، فنحن نأخذ الحديث الذي في البخاري ونأخذ كلام شيخ الإسلام ونضرب به عرض الحائط كما نفعل بكلام من هو أفضل منه، بكلام من؟ الأئمة الأولين، وهم الذين أوصونا بذلك، هم الذين علمونها. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم كلام يخالف الحديث الصحيح فخذوا بالحديث الصحيح واضربوا بقول عرض الحق. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يؤدب نفسه على ترك التعصب، وأن يكون منصفا، وأن لا يقدم أحدا على الحديث. الحديث ما يقدم أحد عليه من الناس، حديث صحيح كما جاء عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه قال لأحد طلاب العلم كان يشغب عن الحديث، قال له: يا بني اجعل الحديث فوق رأسك. أبدا، اجعل الحديث فوق رأسك. يكاد تقدم كلام أحد من العلماء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يفعله إلا أهل التعصب والعمى وأهل الجمود، عفانا الله، والله إنه بلاء. قال الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يصح أن يجمع بين الروايتين، لأنه كان يقول هذا تارة وهذا تارة، فأحد اللفظين بدل عن الآخر، ولا يصح الجمع بين البدل والمبدل. أي قاعدة، هذا كلام مفيد من حيث القاعدة هذه، وهذه القاعدة نستفيد منها في مسألة الروض بالأمس، لما قالوا يتوضأ ويتيمم، وقلنا الجمع بين البدل والمبدل فيه نظر. يقول ابن رجب رحمه الله: كذا قال، كذا قال، يعني ابن تيمية، وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث ثعلب بن عجرة. إذن أول من استدرك على ابن تيمية هو ابن رجب رحمه الله فيما يظهر لنا، ثم ابن حجر أيضا، ابن حجر كذلك في فتح الباري استدرك على شيخ الإسلام ابن تيمية، استدرك عليه هذا الكلام. فابن رجب سبق ابن حجر، تعرفون أن ابن رجب متقدم ابن حجر من طبقة كبار شيوخه، وأخرجه النسائي من حديث كعب أيضا ومن حديث طلحة، موجود في صحيح البخاري، موجود في سنن النسائي كذلك. إذن الجمع هنا لا بأس به، لأنه ثابت في الرواية. إذن خلاصة هذه القاعدة أن العبادات التي جاءت على وجوه متعددة فإن الأفضل أن تؤدى على جميع هذه الوجوه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيد ذلك تلميذه ابن القيم، خلافا لما ذهب إليه الأصحاب كما ذكر ابن رجب. طيب، هل يجمع بين هذه العبادات؟ نقول: إذا جاء في الرواية الجمع بينها يجمع، وإذا لم يأتي في الرواية الجمع بينها ما تجمع، وإنما تأتي بهذا وتأتي بهذا وتأتي بهذا على طريق الانفصال والاستقلال، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم تأتي معنا مسألة هنا في الجمع إلا هذه الأخيرة، وإنما صح الجمع هنا بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.